بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة القارعة فقوله تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. طيب، قوله عز وجل هنا: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، من يصل الآية بما بعدها؟ أحسن، ودي فائدة الإنسان يحفظ دائما على الشيخ، لأن الشيخ في هذه المواطن يقول له اوصل عشان في هدف، زي مثلا لكم دينكم، ها اوصل بقى اللي بعدها وليه ايه؟ اوصل وليه دين، شوف المصحف كده، شوف المصحف وليه ايه؟ وليه ديني، بسم الله الرحمن الرحيم. فولي ديني، لأن الياء هنا محذوفة كما هو معلوم، وهذا كثير في القرآن الكريم، وهي أصلها ولي ديني. كذلك هنا: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. هذه الآية الكريمة تدل على أن الهاوية وصف لا علم للنار. يعني كلمة هاوية هنا هل هي صفة أم علم؟ علم. طيب لو كانت علما كيف كانت ستنطق؟ لو كانت علما لمنعت ايه؟ من الصرف. فتنوين كلمة هاوية ينافي كونها اسما من اسماء النار، لانها على تقدير كونها من اسماء النار يلزم فيها المنع من الصرف للعلمية والتأنيث، للعلمية والتأنيث. فأمه هاوية. وقوله تعالى: وما أدراك ما هي نار حامية، يدل على أن الهاوية من أسماء النار، لأنه قال وما أدراك ما هي ثم قال نار حامية. فإذا هذا هو موضع الإشكال، موضع الإشكال أن لفظ هاوية منونة، فكونها منونة أو تنوينها يدل على أنها وصف وليست علما للنار. إن قدر أنها علم للنار أو اسم أسماء النار للزم فيها الإيه؟ المنع من الصرف للعالمية والتأنيث. إذن هي هنا إيه؟ وصف وليست علم. طيب، قوله وما أدراك ما هي نار حامية يدل على أن الهاوية من أسماء النار، ففي شيء يدل على أنها وصف وليست علما، وشيء آخر أو قرينة أخرى يدل على أنها علم وليست وصفا. أما الجواب يقول: اعلم أولا أن في معنى قوله تعالى فأمه هاوية ثلاثة أوجه للعلماء، اثنتان منهما لا إشكال في الآية عليهما، والثالث هو الذي فيه الإشكال المذكور. أما اللذان لا إشكال في الآية عليهما، فالأول منهما أن المعنى فأمه هاوية، طبعا الإشكال هيكون في الاحتمال الثالث اللي هو هيكون إيه؟ إنها نقول إنها المعنى أمه هاوية وهي منكرة ومنونة هنا، واضح؟ لكن في الوجه الأول والوجه الثاني لا إشكال في الآية. أول شيء أن المعنى فأمه هاوية، يعني أم رأسه هاوية في قعر جهنم. هل تكون علم؟ مش ممكن تكون علم. أم رأسه هاوية في قعر جهنم، لأنه يطرح فيها منكوسا رأسه أسفل وجلاه أعلى. وروي هذا القول عن قتادة وأبي صالح وعكرمة والكلبي وغيرهم، وعلى هذا القول فالضمير في قوله وما أدراك ما هي عائد إلى محذوف دل عليه المقام. وما أدراك ما هي عائد إلى محذوف دل عليه المقام، أي أم رأسه هاوية في نار، وما أدراك ما هي نار حامية. واضح أم غير واضح؟ يبقى ده الوجه الأول في الآية الذي ليس فيه إشكال. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني أم رأسه هاوية في قعر جهنم. إذن الضمير في قوله تعالى وما أدراك ما هي، ما هي الضمير عائد لإيه؟ إلى أم رأسه. طيب هل أم رأسه مذكورة في السياق؟ غير مذكورة. فقوله وما أدراك ما هي عائد إلى محذوف دل عليه المقام، يعني أم رأسه هاوية في نار وما أدراك ما هي نار حامية. الوجه الثاني أن هذا من قول العرب إذا دعوا على الرجل بالهلكة، قالوا هوت أمه، هوت أمه، لأنه إذا هوي أو هوى، هوى يعني سقط وهلك، فقد هوت أمه يعني إذا إنسان سقط وهلك تهوى أمه ثكلا وحزنا عليه، تهلك حزنا عليه. فهذا معنى أمه هاوية، يعني إذا دعوا على رجل بالهلكة قالوا هوت أمه، لأن أمه تهلك إذا أصابه شر ومات ابنها حزنا عليه. وهذا القول رواية أخرى عن قتادة، وعلى هذا القول فالضمير في قوله هي للداهية التي دل عليها الكلام وما أدراك ما هي، فهي تعود إلى الإيه؟ إلى أيضا محذوف دل عليه الكلام وهو الهلكة. وما أدراك ما هي نار حامية، الهلكة أو الداهية التي أصابته. وأما الوجه الثالث وهو الذي فيه الإشكال فهو أن المعنى فأمه هاوية، أي مأواه الذي يحيط به ويضمه هاوية، مأواه الذي يضمه ويحيط به هاوية، وهي النار، لأن الأم تؤوي ولدها وتضمه، والنار تضم هذا العاصي وتكون مأواه. والجواب على هذا القول هو ما أشار له الآلوسي في تفسيره، دي اللي فيها إشكال بقى، فأمه هاوية يعني وما أدراك ما هي نار حامية، فهنا في الإشكال كما ذكرنا في صدر الكلام إن التنوين يمنع كونها علما، في حين أن قولي وما أدراك ما هي نار حامية يدل على أنه الهاوية اسم من أسماء النار. والجواب هو أنه نكر الهاوية في محل التعريف، فأمه هاوية ولم يقل فأمه الهاوية لأجل الإشعار بخروجها عن المعهود للتفخيم والتهويل، ثم بعد إبهامها لهذه النكتة وهي الإشعار بتعظيمها وتهويلها قررها بوصفها الهائل بقوله وما أدراك ما هي نار حامية. ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هذا الجواب الذي ذكره الآلوسي يدخل في حد نوع من أنواع البديع المعنوي يسميه علماء البلاغة التجريد. التجريد، فحد التجريد عنده هو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه. وأقسامه معروفة عند البيانيين، فمنه ما يكون التجريد فيه بحرف نحو قولهم لي من فلان صديق حميم، ده تجريد بإيه؟ بحرف لي من فلان. بمعنى إيه؟ التجريد هنا يكون شيء ذو صفة فينتزع منه صفة، ينتزع منه آخر مثله له نفس هذه الصفة، مبالغة في اتصاف بهذه الصفة. يعني مثلا كهذا المثال تقول لي من فلان صديق حميم، أنت تريد أن تبالغ في وصفه بالحميمية فتقول إنه بلغ من الصداقة حدا صح أن يستخلص منه آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه. لي من فلان صديق حميم، أنت لا تقول إنه صديق حميم، لا، ده كأنه من شدة اتصافه بهذه الصفة أنت استخرجت منه شخصا آخر لتعبر عن مبالغته في اتصاف بهذه الصفة. لي من فلان صديق حميم، كأنك طلعت منه فكيت منه صديقا حميما، هذا هو المعنى. فهذا تجريد بحرف لي من فلان صديق حميم، أي بلغ من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله في هذه الصفة مبالغة في كمالها فيه. مثلا تقول لئن سألته لتسألن به البحر، لئن سألته لتسألن به البحر. المقصود هنا اتصافه بالمبالغة في اتصاف هذا الشخص بالإيه؟ بالسماحة. السماحة والجود كما أن البحر في هذه الصفة زاخر. لئن سألته لتسألن به البحر. فبالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة، كأنه استخرج منه بحر من السماحة. لئن سألته لتسألن به البحر. من التجريد بواسطة الحرف قوله تعالى لهم فيها دار الخلد. لهم فيها في الجنة دار الخلد، هذا أشبه شيء بالآية التي نحن بصددها. لهم فيها دار الخلد، لأن النار هي دار الخلد بعينها، النار هي نفسها دار الخلد، لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها معدة في جهنم للكافر تهويلا لأمرها ومبالغة في اتصافها بالشدة. ومن التجريد ما يكون من غير توسط الحرف، نحو قول قتادة ابن سلمة الحنفي ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم. يقول لئن بقيت لئن عشت لأرحلن بغزوة، يخرج في هذه الغزوة ثم إما أنه يعود منتصرا مشتملا على الغنائم أو يموت كريم. لم يقل إيه أو أموت، وإنما قال ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم، يعني أنه انتزع من نفسه كريما مبالغة في كرمه. فإذا عرفت هذا فالنار سميت الهاوية لغاية عمقها وبعد مهواها، فقد روي أن داخلها يهوي فيها 70 خريفا، وخصها البعض بالباب الأسفل من النار، فانتزع منها هاوية أخرى مثلها في شدة العمق وبعد المهوى مبالغة في عمقها وبعد مهواها، والعلم عند الله تعالى. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.